الحمد لله له الفضل والمنة، أرسل إلينا عبده المبعوث بالرحمة سيدنا المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكان خير مبلغ ومؤد للأمانة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى من سار في دربه وسقي من شربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإن أعظم العبر وفوائد الادكار والاستنارة بنور الله العلي الأكبر في سيرتي ومنهجي وذاتي وهدي حبيبه خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، فما تستفيد العقول من دروس الحياة أزكى وأطيب وأعمق مما تعلق بذات سيدنا الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، إذ هو الآية الكبرى للرحمن جل جلاله والنعمة العظمى لكل مغتنم. ولقد مررنا في أخبار سيرته حتى انتهينا إلى دخوله مكة المكرمة في عام الفتح في العام 8 من هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكرنا ما حصل من نقض العقد والعهد من قريش وخروجهم عن المعاهدة التي عاهدوا عليها سيدنا رسول الله وقتالهم لحلفائه ومساعدتهم لبني بكر على خزاعة واستنشاد خزاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان من مشاهدة بعض أمهات المؤمنين إذ قام رسول الله يتوضأ من الليل فسمعته يقول نصرت نصرت نصرت لبيك لبيك لبيك، كرر لبيك ثلاثا ونصرت ثلاثا. فلما كمل الوضوء وجاء قالت من يا رسول الله، كأنك تكلم أحدا وأنت في المتوضأ. قال ذاك منادي خزاعة يستنشدني النصر وحلف أبيه فأجبته. قالت وبعد 3 أيام وصل فسمعته في المسجد ينشد يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، ولقد أجابه رسول الله وهو في أول خروجه من البلد يمشي في الطريق وينشد الأبيات في نفسه ورسول الله يجيبه وهو يتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ثم كان أن دعاهم صلى الله عليه وسلم للتجهز وتجهز الجيش فبلغوا 10,000، خرجوا معه عليه الصلاة والسلام، فدعا الله أن يأخذ الأخبار والعيون عن قريش فاستجاب الله هذه الدعوة، فاستمروا في الطريق أيامهم يوما بعد يوم لا يبلغ الخبر إلى مكة ولا يدري أهل مكة أن أحدا قاصدا إياهم ولا مقبلا عليهم، ولكن قد دب الخوف فيهم بعدما أيقنوا أنهم بخيانتهم للعهد تعرضوا للقتال مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قوى الله دعوته بالمستجيبين والملبين لها، فكانوا على توجس وعلى تخوف ولم يبلغهم الخبر حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مكة وقال خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فكان الأمر كما دعا سيدنا رسول الله مع كثرة من ينتشر في الطرقات وكثرة ما يتخابر الناس بالأحداث، فلم يبلغ قريشا شيء من تلك الأخبار عن عزم رسول الله إليهم حتى فاجأهم تحت مكة صلى الله عليه وسلم. مررنا في العام الماضي على مشيه من مكة حتى وصوله إلى مر الظهران وتهيئه لدخول مكة، وكان حين وصل إلى مر الظهران أمر أن ينصب الجيش هناك خياما، فنصب الجيش خياما وانطلق الجيش في ذلك المكان يهيئون أنفسهم، حتى أنهم احتاجوا في زادهم إلى أن يجنوا الكباث، والكباث ثمر الأراك، وانطلق جماعة من الصحابة يجنون ذلك الثمر من الأراك يقتاتونه، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أقد رأيت الغنم؟ فإن هذا التفريق بين ثمر الأراك يعرفه رعاة الأغنام لاختلاطهم بهذه الأشجار. قال: نعم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن جملة الجنات الذين كانوا يجنون الكبات سيدنا عبد الله بن مسعود، فكانوا يعجبون من دقة ساقيه لصغر جسده، وتكشف الريح ساقيه ويعجب بعض الصحابة فيضحك، فالتفت صلى الله عليه وسلم قال: مما تعجبون؟ قالوا: من دقة ساق ابن مسعود يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده هي عند الله، أو قال في الميزان، أعظم من جبل أحد. هذه الساق الدقيقة لها مكانة ومنزلة عند رب الخليقة سبحانه وتعالى، فرضي الله عن ابن مسعود وأولئكم الصحب الأكرمين عليهم رضوان ربنا، وعلى نبينا المصطفى أفضل الصلوات والتسليمات، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. فلما جاء الليل ولا خبر عند أهل مكة، وكانوا يقولون لأبي سفيان: تحسس الأخبار، لا يبغتنا محمد إلى بلادنا، وانظر ماذا يحصل. وقد قذف الرعب في قلوبهم، ورسول الله يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان الرعب مالئا صدور عامتهم، وكانوا يتوجسون، فلذا يرسلون بعض الأفراد منهم يترقبون حوالي مكة هل من خبر. ففي تلك الليلة خرج أبو سفيان ومعه بديل بن ورقة وحكيم بن حزام، فلما نزلوا الأراك التفتوا وإذا هذه نيران، وقد كان صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في تلك الليلة: كل منكم يوجد نارا، فأوجدوا نيران، فإذا بها في مر الظهران في الصحراء 10,000 نار موجدة. فلما التفتوا هالهم ذلك وفزعوا، وسمعوا صوت الخيل والجمال، فيقول بعض: ما هذا؟ ما هذا؟ فيقول بعض: أظن هؤلاء بني عمرو بن كعب. قال أبو سفيان: أبو عمرو أقل من ذلك، من بنو عمرو؟ ما كأنها إلا نيران عرفة، هذا كأن الناس في الحج وهذه نيران عرفة مجتمعين الناس فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض الحراس عند بعض أصحابه: إن أبا سفيان في الأراك هناك، ومعه حكيم بن حزام، فذهبوا فوجدوهم فأمسكوا بأزمة نوقهم. من أنتم؟ من هؤلاء؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم. قالوا: أين تذهبون بنا؟ قالوا: تعالوا إلى هنا. فإذا بسيدنا العباس أقبل، وكان قد نازله الخاطر، يقول: إن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنه أصحابها كان فيها مذبحة عظيمة وكان فيها أمر كبير، فأذهب إلى الأراك أرى إن رأيت حطابا أو صاحب لبن أو أحدا صاحب حاجة أرسله لأهل مكة يخرجون فيستأمنون رسول الله. فبينما أمسك الجند أبا سفيان وأصحابه وصل العباس وكان على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا يتكلم معهم عن هذه النيران فعرف صوته فخاطبه، سعرف صوته قال أبا الفضل، عباس قال نعم، قال فداك بأمي ما ترى ما هذا يوم، قال هذا رسول الله ومعه ما لا قبل لكم به، قال فما الحل ما ترى، قال تعال هذه بغلته اركب عليها أذهب بك إليه فاستأمنه لقومي قبل أن ينزل بهم ما ينزل وما لا طاقة لكم به، قال خذني. أخذه ومشى أيضا ببديل بن ورقة وحكيم بن حزام حتى جاء بهم إلى رسول الله، فجعل يمر في الطريق وكل واحد من الصحابة موجد له نار، وكلما مر عند نار أحدهم التفت من هذا، فيقولون بغلة رسول الله، يعرفونه عم رسول الله، فيسكتون. ثاني والثالث حتى مر على سيدنا عمر وكان صلى الله عليه وسلم عينه على الحرس، فقام قال من هذا؟ عم رسول الله، من معك؟ أخذ ينظر، هل أبو سفيان؟ الحمد لله الذي أمكن منك على غير عهد ولا ذمة، ما لك ذمة ولا عهد، نقضتم العهد وأمكن منك اليوم. قال سيدنا العباس فأسرعت بالبغلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت عنده فوصل عمر، قال يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله عدو رسوله، كم قاتلنا وكم قاد الحروب علينا، أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد، فتأذن لي أقتله. قال أبو العباس يا رسول الله أجرته، أنا قد أجرته، مهلا يا ابن الخطاب لو كان من بني عدي ما قلت هذا، ولكنه تعرف أنه من بني عبد مناف، قال مهلا يا عباس، فوالله لقد كان إسلامك يوم أسلمت أحب لي من إسلام الخطاب لو أسلم، إسلامك يوم أسلمت كان أحب لي من إسلام الخطاب أبوي، من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذلك إلا لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب فهو أحب إلي إذن. وهذا ينبيك عما اكتنف صدور الصحابة من حقيقة الولاء، صدق المحبة، كمال الانطواء في سيدنا رسول الله، فقال جميع مشاعرهم وأحاسيسهم لم يبقى فيها معنى لقبلية ولا عصبية ولا شهوة إلا حب الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى، فما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحب إليهم، ولم يبقى ينازعهم في هذا شيء من خواطر العصبية ولا القبلية ولا الأعراف السائدة بينهم. أيها الأحباب هكذا يفعل الإيمان بأصحابه، وهكذا يفعل اليقين بأربابه، فهل لنا من هذا الإيمان نصيب؟ وهل لنا من هذا اليقين سهم وحظ؟ اللهم انظر إلى قلوبنا وحشها من نور هذا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا كان، ولقد قال أبو بكر الصديق إن إسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة أبي، وما ذاك إلا أنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد صح عنه أنه كان يقول لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهكذا يفعل الإيمان بأهله. اللهم ارزقنا الإيمان وزدنا إيمان وحققنا بحقائق الإيمان، يا كريم يا منان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وحكيم وبديل يقولوا يستفهمهم عن قريش وأخبارهم وما عندهم وما يدور حوالي أيهم وما هم فيه، ثم قال أما أن لكم من تشهدوا لا إله إلا الله؟ قال نشهد لا إله إلا الله. قال أبو سفيان لو كان معه آلهة غيره لكان أغنوا عنا، كان ما عاد شي فايدة منهم كلهم، لدى الأصنام اللي نعبدها والآلهة ولا صلحت لنا شيء، وقعت نحن في الخزي والورطات ما منها فايدة. وهكذا يدلك على أن مسار كثير من العقليات في هذه الحياة أن تقيس الأمور المعنوية بل أمور المبادئ على ما يطرى لهم من الشؤون الحسية، فكثير ما يتنبه للحقيقة إلا لما يجي في عالم الحس له صوت، لما يجي له صوت وتدي في عالم الحس يفيق. وهكذا قال لو كان معه آلهة غيره لكان أغنت عنا شيء، فهو أحس بعد وقوع هذه الورطات، وإلا فالدلائل تشير إليه أن هذا هو الصادق الذي تربى بين أظهركم لا ينطق إلا بالصدق من أيام صغره وأيام صباه وأيام شبابه. أبعد أن نبأ عن الله تبارك وتعالى تكذبونه؟ والدلائل كثر في صدقه عليه الصلاة والسلام وعلائم نبوته من أيام صباه وطفولته وأيام ما قبل الوحي وبعد نزول الوحي عليه، وهم الذين شاهدوا انشقاق القمر ومع ذلك كله فأبوا أن يؤمنوا، لتعلم أن الله يهدي لنوره من يشاء، وأن الدلائل حجج على العباد وليست كافية لإيمان المؤمن إلا أن تسبق له السعادة من الله، وإلا حجج واضحة قاطعة وبراهين ساطعة قوية لا تمكث أمامها أي ريبة. لكن هذه النفوس، لكنها لولا النفوس التي للوهم تنقاد، لولا النفوس التي للوهم تنقاد كنا عددنا لهذا الأمر عدته قبل الممات وأن يحفرنا ألحاد. ولكن انقياد النفوس لأوهامها وتشبثها بشهواتها هو الصاد الذي يصد الناس عن القيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يطهرها وينقيها. يقول وتشهدون أني رسول الله، فقال الحكيم وبدل نشهد أنك رسول الله. قال أبو سفيان أما هذه فما زال إلى الآن في النفس منها شيء. فصح سيدنا عمر كان خارج الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أما إنك لو كنت خارج الخيمة ما تقول هكذا، ما تقول هكذا. من هذا؟ قال عمر بن الخطاب يقول هكذا. قال صلى الله عليه وسلم خذه يا عباس، فليبت معك واتني به في الصباح. فأخذه العباس، باتوا هناك وسمع أثر قيام الصحابة وإنابتهم إلى الله من تربية محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سمع بلال يؤذن يهتز القلب ويمتلئ هيبة وسكينة وتعظيم وإجلال. ثم لما أقام الصلاة أقبلوا من كل جنب. قال ما هذا يا عباس؟ هل أمر في بشيء؟ قال لا، إنما هذه الصلاة هذا بلال ناداهم يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقبهم يركعون إذا ركع، يرفعون إذا رفع، يسجدون إذا سجد. لما سلم من الصلاة يقول للعباس، يقول له ما رأيت ملكا كهذا إنهم يطيعونه. قال له العباس لو أمرهم أن يتركوا الطعام والشراب لأطاعوه. قال ملك ابن أخيك صار عظيما. قال إنها النبوة ما هي ملك، فرق بين الملك والنبوة، فليست المسألة مسألة ملك ولا عبقرية ولا سلطة، إنها نبوة، إنها صلة الخلق بالخالق، إنها صلة الأرض بالسماء، إنها أسرار الخلافة عن الله في هذا الكون. ولهذا ما يتسرب إلى أذهان الكثير عن الدولة الإسلامية من مشابهة للدول القائمة من جملة الوهم ومن جملة حط مكان الدين. الدين أكبر من هذا، ليس مجرد مجرد دولة من تشابه دول الباطل والفساد والضلال والأنفس والرغبة الاستيلاء على الخلائق. دولة الإسلام أعلى من هذا، أكبر، أجل، أعمق، أرفع، أشرف، أكرم. إنها أنوار، إنها أنوار ألوهية تتلقى بصدق العبودية، فتعمل تزكية للنفوس وتطهيرا عن الأرجاس، إعدادا للخلد في جوار الرحمن الأعلى. هذه دولة الإسلام. فالذين دخلت في عقولهم تعظيم الدول وهيبة الدول وإكبار الدول، أخذوا يدورون للإسلام دولة. ما عرفتم عظمة الإسلام، ما عرفتم كرامة الإسلام. إن دولة الإسلام كانت قائمة بتمامها وكمالها سنين عديدة في أيام إبراهيم، وكان وحده مؤمنا. إن إبراهيم كان أمة، فهل هناك دولة للإسلام أو لم تكن؟ والله كانت، وكانت دولة الإسلام مع إبراهيم. والذين يفسرون ما حصل بعد الهجرة من ترتيبات المستجيبين لأمر الله بذاك الأسلوب التربوي الذي يظنون أنه بداية دولة، واهمون. إن محمدا هو دولة الله، وهو دولة دين الحق. حتى أيام كان في مكة، وهو المجاهد أيام كان في مكة. فالذين يتصورون عن الجهاد قتالا وحده ولم يشرع القتال بمكة بعد، ما عرفوا الجهاد ولا عظمته. وفي الجهاد أنزل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، ذلك في مكة قبل أن يشرع القتال أصلا. وقد كان مجاهدا جهادا كبيرا بمكة المكرمة صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فيجب أن يتسع المفهوم عن معنى الجهاد وعن معنى الدولة في الإسلام. ولقد بقي نوح يمثل دولة الإسلام 950 سنة، وما آمن معه إلا نحو 80 في هذه الفترة كلها، وكانت دولة الإسلام قائمة وممثلة بنوح وقومه الذين آمنوا به. وكانت دولة الكفر تلك التي لها الصور التي لم تنفعها ولم تفيدها. كذلك يجب أن نفهم هذه المعاني. قال إنها النبوة، ما هي ملك يا أبا سفيان، هذه نبوة، رسالة من الله، وحي يوحى على عبد مصطفى يقيم به أنوار الصلة بالرحمن. هذا شان عظيم، أكبر من شان ملك لأي ملك من ملوك الأرض. ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا لك أن تشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله. قال نعم، ما كان لو كان معه آلهة لكان أغنوا عنا. قال وتشهد أني رسول الله. قال وهذه لا يزال في النفس منها شيء. قال له العباس ويحك، أما أنا لك تشهد شهادة؟ قال نعم، وأشهد أنك رسول الله. فأسلم. قال يا عباس خذه فاجعله على مضيق الوادي حيث تمر الكتائب حتى يرى جند الله، خذه وخذ معه حكيم وخذ معه بديل احبسهم عندك حتى يروا جنود الله تمر في هذا الصباح. كان ذلك في العشر الأواخر من رمضان. قال فما حال أهل مكة هناك؟ قال للعباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء من ذلك. قال فلينادي فيهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال مرحبا يا محمد، ولكن داري لا تسعهم، ما تسعهم دار. قال ومن دخل دار حكيم، حكيم في أسفل مكة وأبو سفيان داره في أعلى مكة، قال ومن دخل دار حكيم فهو آمن. قال وما تسع دار حكيم؟ قال من دخل الكعبة فهو آمن. قال ما تسع الكعبة؟ قال من دخل المسجد فهو آمن. قال ولا يسعهم المسجد؟ قال ومن دخل داره فأغلق بابه فهو آمن. قال هذه واسعة، قل لهم كذلك. قال ذهب في المكان الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبسهم فيه حتى تمر الكتائب. رتب الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الكتائب وأمر الأمراء عليهم ودفع لهم الألوية وأمرهم أن يدخلوا بعضهم من أعلى مكة بعضهم من أسفلها، وانتدب سيدنا خالد بن الوليد أولهم ومعه جماعة من المسلمين من قبيلة أسلم سليم وغفار ومزين، فمعهم قبائل أمره أن يدخل من أسفل مكة، ودفع جماعة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وأمر جميع الأمراء أن يكفوا عن القتال ولا يقاتلوا أحدا إلا من بدأهم بقتال ولا يمد أيديهم لأحد، تعظيما لمكة وإكبارا لشان البلد الحرام، مع أنها مصدر الأذى بالنسبة له وبداية وتبني الحروب كان منها عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ذلك لم يثنه عن أن يعظم ما عظم الله، كما يحصل عند من لم يتربى بتربية الله أنه عندما يغضب لانتهاك أحد لشيء من الحرمات ينسه بقية الحرمات فينتهك معهم الحرمات من وجه آخر. ما لك يقول أنتصر لله؟ لا، لا، ليس هكذا ينتصر لله، ولا هكذا يدافع عن دين الله، ولا هكذا ينصر دين الحق تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الأذى ناله من القوم وشدة نازلته من القوم، مع ذلك كله لم يتساهل في إظهار حرمة البيت الحرام ولا في تعظيمه وإجلاله وإكباره، لأنه من شعائر الله تبارك وتعالى، ولا اتخذ كسر هؤلاء الذين عاندوا وآذوا وقاتلوا ذريعة لأن يستبيح الحرم الممنون ولا الكعبة المشرفة ولا أن ينقص من قدرها أبدا، فهو المأمون ونعم المأمون على أمر الله وعلى دين الله وعلى وحي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وزعهم وجعلوا يدخلون في في في في في الكتيبة 400 في الكتيبة، 300 في الكتيبة، 800 في الكتيبة، 1000 ما بين هذه الحدود، أكثرهم ما بين 300 إلى 1000 كتائب يدخلون. كلما أقبلت كتيبة أعجبون منهم وعليهم هيبة الحق، هيبة الإيمان والدين، فإذا وصلوا في المكان الذي فيه أبو سفيان والعباس وصاحبي أبي سفيان كبروا، الله كبر ثلاثة، فتهتز قلوبهم، يمضي من هؤلاء؟ قال هذا خالد بن الوليد في جماعة من أسلم، قال مالي ولي أسلم أدركم. مرت الثانية، من هؤلاء؟ يقول غفار، قال مالي ولي غفار. من هؤلاء؟ يقول هؤلاء بنو بكر الذين أسلموا من بكر، قال أهل شوم، والله بسببهم غزانا محمد، يقولون هم اللي بسببهم نقضنا العهد وغزانا محمد. قال إن الله تبارك وتعالى قد خار لكم في غزوة نبيه أن أمنكم وأن دخل بهذا الحال عليكم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتخاطب مع العباس، وجعلت كل كتيبة كلما مرت إلى المكان الذي فيه أبو سفيان كبروا ثلاثة تكبيرات ودخلوا، وكلما مرت يقول محمد لم يدخل بعد، قال لا، ما جاء محمد بعد، قال لا. فمرت كتيبة بعد كتيبة بعد كتيبة، فأقبل رسول الله ومعه ألفان ألفا دارع لابسين الدروع، جماعة كبيرة من الأنصار والمهاجرين ما يرى منهم إلا حدق العيون من الدروع، وإذا بكتيبة خضراء يعلوها البهاء والجلال والنور، وقف. وكان أبو سفيان أبو العباس يقول له سيقدم عليك رسول الله في الكتيبة الخضراء لا قبل لأحد بهم، ويقول له ومن له قبل بهؤلاء؟ فلما أقبل صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر، فوقه عمامة اعتم بها سودة، وحواليه الجماعة من المهاجرين والأنصار، وفيهم صوت سيدنا عمر يقول يناديهم أن يتريث أولهم حتى يلحق بهم آخرهم، وفي المقدمة على لواء الأنصار سيدنا سعد بن عبادة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فمر كبروا رأى أبا سفيان قال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يذل الله قريشا. خاف من كلامه وتنوقي لخبر كلامه بين الناس، حتى أخذ بعض الشعراء ينظموا أبياتا وأعطوها امرأة تلقيها على رسول الله ليستعطفونه ليرق لهم بذلك صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. أقبل عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء ماشي، فوصل إلى عند أبي سفيان، وقف أخذ يخاطبه وقال: رأيت وجوها اليوم لا أعرفها وما رأيتها قبل هذا. قالوا: صلى الله عليه وسلم، أنت وقومك فعلتم هذا، لقد صدقوني حين كذبتموني وآووني حين خرجتموني عندهم. قال: أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. قال: هذا سعد. قال: ما يقول؟ قال: يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يذل الله قريشا. قال: لا، كذب سعد، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة، اليوم يعز الله قريشا، يقول صلى الله عليه وسلم. فمشى فتلقوه بالمرأة لتلقي عليه الأبيات صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكان لواءه أبيض وله راية سوداء تسمى العقاب، كانت قطعة من مرط مرحل، أي فيه صور الرحل. فدخل عليه الصلاة والسلام بعد أن مرت القبائل على أبي سفيان كما أسلفنا، وهم يكبرون وهو يقول: مالي ولهؤلاء، مالي ولهؤلاء، حتى وصله الحبيب الأعظم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول لأبي سفيان: وقد مر بنو عمرو بن كعب إخوة أسلم، قال: هؤلاء حلفاء محمد؟ قال: نعم، هؤلاء حلفاء محمد. ومرت مزينة معهم 3,000 و100 فرس. ويقول له: من هؤلاء؟ قال العباس: مزينة. قال: مالي ولي مزينة، قد جاءتني تقعقع من شوهقها. مرت جهينة في 800 معهم 4,000. من هؤلاء؟ قال: جهينة. قال: مالي ولي جهينة. مرت كنانة: من هؤلاء؟ هم يكبرون عندما يحاذون ويمرون. من هؤلاء؟ قال: بنو بكر. قال: أهل شوم والله، هذول السبب اللي قمنا معهم ووقعت علينا المصيبة بسببهم، غزانا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له: أتاكم أمنكم ودخلتم في الإسلام؟ مرت أشجع وكبروا: من هؤلاء؟ قال له: أش هؤلاء أشجع. قال: مالي ولي أشجع. قال أبو سفيان: هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد قبل هذه. قال العباس: وأدخل الله تعالى الإسلام في قلوبهم، هذا فضل الله تبارك وتعالى. أبعد ما مضى محمد؟ يقول أبو سفيان، يقول له سيدنا العباس: لا، لم يمضي بعد، لو أتت الكتيبة التي فيها محمد رأيت فيها الحديد والخيل والرجال، وما لأحد طبه طعبة. قال: ومن له بهؤلاء من طاقة. وهكذا حتى طلعت كتيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في 2000 دارع. فمر فكان مع أبو سفيان ما كان من كلامه عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: إنها النبوة يا أبا سفيان. قال: نعم، إذن إنها النبوة، هذا شأنها التي حولت هذه القلوب إلى هذا المستوى في الطاعة والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يغرز رايته في الحجون، وحيث كان تقاسمهم على الكفر أولا في إخراجه عليه الصلاة والسلام حيث اجتمعوا، فأمر أن تقوم رايته هناك. فدخل بخيله من كداء أعلى مكة، وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من كدي أسفل مكة، وكان جماعة منهم صفوان وعكرمة بن أبي جهل وجماعة جمعوا جماعة من قريش من المحاربين معهم، وقالوا ما ندعهم يدخلون من هنا، وأرادوا أن يناويوا. فلما جاء سيدنا خالد بن الوليد استقبلوه فصدوه ورشقوهم بالنبل، فصاح في قومه فقاتلوهم، فقتل أفراد من المؤمنين وقتل 20 من الكفار، وهزموا شر هزيمة وفروا يهربون حتى طلعوا الجبال ويمشي وراءهم المسلمون، حتى وصل بهم بعضهم إلى المسجد. النبي داخل من كدا محل أعلى مكة معه خيله، سيدنا العباس يقول لأبي سفيان تعال في أول بعثة قلنا لك تسلم؟ قيل لك تسلم؟ قلت لا، حتى أرى الخيل طالعة من كدا. ما ذاك؟ قال شيء أطلع الله في قلبي والخيل ما تطلع من كدا أبدا ولا أحد بيجي مننا. قال شوف اليوم، شوف شوف شوف هذه الخيول طالعة من كدا. قال صدقت، ما كان لنا تخيل أن الخيل يطلع من هنا. قال شوف خير رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت من كدا كما كان في قلبك قبل كم 21 سنة في أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان يقول للنبي عندما مر عليه إني أنشدك الله في قومك أنت أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم ما قاله، وغرزت رايته بالحجون ودخل عليه الصلاة والسلام، فإذا بالمرأة التي أعطاها ضرار بن الخطاب الفهري شعره، قال لها روحي انشدي على محمد حتى يرق لنا. فجاءت تقول يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، والتقت حلقة البطان على ما ونودوا بالسيلم على القوم ونودوا بالسيلم الصلعاي، يعني السيوف، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، غير سفك الدماء وسبي النساء، قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بسوءة السوءاء، إذ تنادي بذل حيش قريش وابن حرب بذا من الشهداء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء، ثم ثابت إليهم من بهم الخزرج والأوس أنجم الهيجاء، لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء، فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء، إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. طمنها صلى الله عليه وسلم قال لا تخافي ولن يقتلكم سعد ولا غير سعد اليوم، اليوم يوم بر، قالها اليوم يوم بر فلا تخافي. وأرسل سيدنا علي يقول له انتزع الراية من سعد، ثم أمره أن يقف حتى لا يقع في خاطر سعد، قال سلمها لابنه، قل لابنه قيس يمسك الراية بعده. فجاءوا يخبرونه، قال هاتوا العلامة من رسول الله، فأرسلوا إليه بعمامته، فجاءوا قال هذه عمامة رسول الله، قال خذ يا قيس، أعطاها قيس. ثم لما عزموا على الدخول جاء إلى عند النبي قال يا رسول الله لا يكون من قيس شيء تكرهه، فخذ الراية من قيس وأعطى أحد، قال للزبير خذ الراية وركزها في مكان كذا، فأخذوا منه الراية وركزوها في ذاك المكان، ودخل جند الله. فدخل صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقد يتلو من الآيات بصوته العذب الطاهر الشجي، وهو على الناقة تهزهزه وهو يغني بالقرآن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا بالقوم مجتمعين بذي طوى ينتظرون مقدمه والعيون محجقة إليه صلى الله عليه وسلم. لما ابتدأ يطلع رأى أثر قتال في أسفل مكة، قال ما هذا؟ ألم أنهكم عن القتال؟ قالوا يا رسول الله هذا خالد بدأ بالقتال، هم بدأه القوم. أرسل إليه بعض الصحابة يقول له كف عن القتال، ما أمكنك، لا توسع دائرة القتال. فجاء الصحابي إلى عند سيدنا خالد يقول قال لك رسول الله من قدرت عليه بقتله. بقتل سيدنا خالد نحو 70 من اللي عنده، فلقيهني بقال مالك، ألم أرسل إليك؟ قال نعم، جاءني رسولك يقول من قدرت عليه فقتل. تعال الرسول، قال تعال، أنت تقول هكذا لي خالد؟ يا رسول الله لعلك أردت أمرا وأراد الله أمر غير أمرك، فمشى أمر الله على أمرك. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سكت منه. لما أقبل عليهم وهم ينتظرونه والعيون محجقة إليه، نظر إلى بيوت مكة، رفع يديه وحمد الله وشكره وأثنى عليه ودعا، ثم طاطأ رأسه وتخشع وخضع وتواضع وتذلل لربه حتى أن لحيته تمس رحله من شدة تبطئه وخضوعه صلى الله عليه وسلم في موقف جليل كبير عظيم، يرينا ويعلم الأمة أن لا تلتفتوا إلى المظاهر، وأن لا تحملكم هذه على أن تمتلئوا بها نشوة وفخرا وكبرا، اخضعوا لله وتذللوا لعظمة الله واصدقوا مع الله، وما النصر إلا من عند الله. فدخل بهذه الصورة صلى الله وسلم عليه وعلى آله، يكاد جبهته ولحيته أن تمس رحله الكريم من تذلله وخضوعه للرب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فدخل مدخله الكريم إلى القبة التي ضربت له قريبا من قبر السيدة خديجة بنت خويلد، أول من علم خبر هذه الرسالة، وأول من ناصر وقام بالنفس والنفيس عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وأقام حتى يسكن الناس وتهدأ الأمور. بينما هو داخل عليه الصلاة والسلام إذا ببعض النساء بخمرهن يلطمن الخيول عشان يمرين ما بين الخيل، التفت صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر جنبه ويتبسم، ما قال حسان، يقول عدمتم بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وقال يلطمهن بالخمر النساء، قال أدخل الخيل من حيث قال حسان، قد قال شعر قبل هذا قديما، قال من حيث قال دخل الخيل من حيث قال حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا وصل أبو سفيان قبل ما يدخل صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. ما الخبر يا أبا سفيان، ما الخبر؟ قال جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. قالوا كذا علي منه، فما الحال ما عنده؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قد قال العباس أنه يحب الفخر هذا. قالوا وبعد؟ قامت إليه هند تقول اقتلوا هذا الفعل التارك زوجته، قال لا يغر تغركم هذه، فإن محمد داخل عليكم بما لا قبل لكم به. قالوا فما الحال؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قبحك الله، كم يسع دارك؟ من يسع منا دارك؟ قال من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. قالوا ما يسع دار حكيم؟ قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه يقول لكم محمد آمن، ما عليه، كل واحد يقعد في داره ما يكلم أحد ولا يؤذي أحد هو آمن صلى الله عليه. هكذا يدخل الدول. أو لما تقدمت البشرية اليوم تدخل الدول بهذه الصورة؟ ماذا يعملون؟ ها؟ يقولون للدول نحن بننقذكم، نحن بنقيم الديمقراطية لكم، يمكنونهم كل تمكين ويصيرونهم عبرة في الأتعاب والمشاكل والأذايا. لكن هذا منهج محمد، هذا ما هو ملك، هذه نبوة. وما مخرج البشرية من كل أذية إلا الاتصال بالنبوة وبوحي النبوة وبمنهج النبوة. جعلنا الله وإياكم من رجال الاتصال بهذا الوحي وهذا النبي والمنهج الذي بعثه الله به. والذين قادوا الحرب في الخندمة مدخل سيدنا خالد بن الوليد أسلموا فيما بعد، كلهم، صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، سهيل بن عمرو، كلهم أسلموا فيما بعد ذلك، سبحان الله. وهم كانوا الذين يدعوا للقتال وجمعوا ناس وقالوا تعالوا نصدهم إنما نخليهم يدخلون ويقسمون ويحلفون لا يدخل لنها محمد عنوة. وهكذا معهم رجل من بني الديل يقال له جماش بن قيس، أما سمع بدخول النبي جعل يصلح سلاحه ويرتبه، تقول له امرأته لمن تعد هذا؟ قال لي محمد وأصحابه. تقول له زوجته والله ما أرى يقوم لي محمد وأصحابه شيء. والله ما أرى يقوم لي محمد وأصحابه شيء. قال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، فإنك محتاجة إلى هذا، أنت محتاجة حاجة أخدمك، بجيب بناسرهم، بنقتل بناسرهم، بجيب خدامين عندش منهم. قالت له ويلك لا تفعل ولا تقاتل محمدا، والله لا يضلن عنك رأيك لو قد رأيت محمد وأصحابهم. إذا قد شاهدتهم بعدين بيروح عقلك كله، فأحسن لك من دلحين قعد في البيت. قال ستري، ما يقول إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وآلة وذو غرارين سريع السلة. وراح مع أصحاب الخندمة بيقاتل. ولما دخل سيدنا خالد بن الوليد من حيث أمره صلى الله عليه وسلم وجد الجمع المذكور ومنعوه وشهروا له السلاح ورموه بالنبل، قالوا لا تدخلها عنوان، صاح في أصحابه قتلهم، قتل 24 رجل من قريش، 4 من هذيل، وانهزموا وفروا أقبح انهزام، حتى قتلوا بالحزورة وهم ولون في كل وجه، وانطلقت طائفة منهم فوق رؤوس الجبال هرب جرد. وقع عليهم الذل، وجعل خالد يتمثل بأبيات يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو سفيان وحكيم بن حزام يصيحان: يا معشر قريش، علام تقتلون أنفسكم، من دخل داره فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن. والناس فارين من الوقعة، فصاروا يرمون بسلاح خارج الدار، يدخلون ديارهم يرمون بسلاح في الطريق، يقتحمون الدور، يغلقون الأبواب، يطرحون السلاح في الطرق حتى يأخذه المسلمون، شلوا سلاح، خلونا حنا نسلم بس. ورجع هذا جماش اللي كان يتحدث وزوجته بيجيب لها خدام من هناك، رجع منهزم إلى بيته، أغلقي الباب، أغلقي الباب. هو يقول دخل للبيت يقول أغلقي الباب. قالت كيف أغلق الباب؟ أنا منتظر خادمة تجيب لي خدم منهم. قال دعي عنك هذا الآن، أغلقي الباب، أغلقي الباب. قالت طول النهار وأنا منتظرة، تهزب وتضحك. قالت طول النهار أنا منتظر منك تجيب لي بالخدم منهم يخدمونني، أين الخادم الذي وعدتني؟ ما زلت منتظر ذلك اليوم. قال دعي عنك هذا، اسكتي الآن. وهو بلا روح من شدة الفزع، قفل يا الباب، قفل جلس. إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد كالعجوز المؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا الغمغمة لهم نهيت خلفنا وهممة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. بس لا تتكلمين اليوم ولا تلومين. وهذا هيبة الحق، هيبة قوم يدعونهم إلى الجنة وهم يدعون إلى النار. قال وما ظن النبي صلى الله عليه وسلم المنطقة التي دخلها أذاخر، ووجدهم مجتمعين في ذي طوى، وتكلم فيهم يقول عند دخوله: إن الله عز وجل خلق هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض وصاغه حين صاغ الشمس والقمر، وما حياله من السماء حرام، وإنه لا يحل لأحد قبلي، وإنما حل لي ساعة من نهار ثم عاد كما كان. فمن ترخص لقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا دخل بعمته السوداء وعلى رأسه المغفر، ووصل إلى المكان الذي أعد له خيمته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. قال وإنه لم يدخل مكة بغير إحرام إلا في ذاك اليوم، إنما يدخل مكة محرما صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فأهدر دماء بعض أولئك المشركين ممن كانت لهم مواقف في مضادة المنهج والوحي والدين. وكان ابن هبيرة وواحد من بني مخزوم معه جاءوا إلى أم هاني بنت أبي طالب أخت سيدنا علي، فأجارتهم، فجاء سيدنا علي يبحث عنهم فقال إنهم من مهدري الدم فلابد أن نقتلهم. فقالت إني قد أجرتهم. فقال كيف تجرين على ما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إهدار دمائهم؟ فأغلقت الباب عليهم وذهبت إلى النبي، فوجدته بعد وصوله يغتسل وسيدتنا فاطمة تقرب له الماء وترفع عليه الثوب. سلمت عليه قال من؟ رد عليه السلام قالت أم هاني. قال مرحبا بأم هاني. قالت إن فلان وفلان بني مخزوم أجرتهم، زعم علي أخي أنه قاتلهم. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، خلاص أجرنا من أجرت وأمننا من أمنت، خلاص الذي تأمنينه مؤمن والذي تجيرينه مجار اليوم هذا. قالت وخرج صلى الله عليه وسلم فصلى 8 ركعات، كان ذلك وقت الضحى، فكانت صلاة الضحى. وبقي عليه الصلاة والسلام حتى هدأ الناس وهو متذلل متخاضع لله تبارك وتعالى، رافعا يديه بالدعاء مرة بعد أخرى، و نزل بمنزله بجوار قبر السيدة خديجة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وتهيأ بعد ذلك إلى دخول المسجد الحرام. فدخل عليه الصلاة والسلام يريد الكعبة المشرفة، فأقبل على ناقته القصواء وقد التف لفيف كبير في المسجد، فإذا بال360 صنم لا زالت معلقة بالكعبة، فأخذ عودا بيده يشير عليها، فجعل لا يشير إلى صنم من قبل وجهه إلا خر على رأسه وقفاه، وما لا من قبل قفاه إلا خر على وجهه، مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص، فكان إذا أشار إليها وأومى تسقط، وهو يقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان، فتكسرت حوالي الكعبة ومرهم بأخذ رضاضها، ثم طاف بالكعبة المشرفة 7 ودعا عثمان بن أبي طلحة ليفتح الكعبة، فأخذ منه المفتاح، فكان فيها بعض الآلهة لهم الصور فكره أن يدخلها، فأمرهم أن يخرجوها فأخرجوا، ومن جملتها صورة سيدنا إبراهيم خرجوا وإسماعيل، ويستقسمون بالأزلام، قال والله ما استقسموا بهم أقط، هذه صورة إبراهيم فما بال الاستقسام. ما بقيت بعض تصاوير فيها، فأمر سيدنا عمر أن يمحوها، فبلل ثوبه وجاء فمسحها حتى صفيت الكعبة، فدخل صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وصلى 2 ركعتين قبال وجهه بين العمودين، ثم جاء فوقف على باب الكعبة، أخذ بعضادة الباب، وإذا بالمسجد ملآن من المشركين مع هؤلاء المسلمين الذين دخلوا معه، فأخذ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كل مأثرة ودعوى ودم ومال في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، انتهى، إلا حجابة البيت سدانة البيت وسقاية الحاج فإني أجرهما ومكنهما. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ نكسوا رؤوسهم فأعاد: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ نكسوا رؤوسهم سكتوا. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ تكلم بهم قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فين الساحر الكذاب المجنون؟ راحت أخ كريم وابن، رجعوا الآن إلى شهود الحقيقة. أخ كريم وابن، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أمان للجميع، اذهبوا في طريقكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا سيدنا علي بعد ذلك يحمل مفتاح الكعبة، قال: اجمع لنا الحجابة مع السقاية، قد السقاية مع العباس، واجمع لنا الحجابة. قال: لا، اليوم يوم بر ووفاء، ادعو لي عثمان بن طلحة، دعا، قال: خذها، خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فبقيت عند بني شيبة إلى ذريتهم الآن الموجودين يحملون مفتاح الكعبة، وكل واحد من الحكام يخاف النزع منهم أنه يكون بالنص ظالم، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فأبقوها معهم على أي وجه من الوجوه، لكن قدهم يحملون مفتاح الكعبة. وهكذا ونزل في شانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبقيت أخبار وعجائب عن ذلك الفتح، فتح الله علينا في فهم حكمته وأسراره، وربطنا بصاحبه ربطا لا ينحل أبدا، ونظر إلينا وإليكم نظرة رحمة نرقى بها في الوعي للوحي والفهم في بلاغ سيدنا عن مولانا وخالقنا. شرفنا الله بنصيب وافر من ذلك العلم النافع، حتى يرفعنا به مع أهل المقام الرافع. اللهم أيقظ قلوب المسلمين، وهيئهم لفهم حسن أمانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأدائه للأمانة وبلاغه عنك فيما أمرته أن يبلغ إلينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.